قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما ينهى أن ينبذ فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، فقال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ فقيل: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفج. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفج. هذا باب بداية تفاصيل أنواع الخمر وموجباتها وما يؤول إليه الانتباذ، باب ما ينهى عن الانتباذ فيه. الانتباذ من النبذ، والنبذ الطرح. تقول: نبذت التمر في الماء. وكانوا بالنسبة للمناطق الحارة يغيرون الماء بالنبيذ، وهو يطرحون التمر في الماء او الزبيب في الماء او التين في الماء او اي فاكهة مجففة، من اجل ان يستحلب مما فيه من حلاوة او حموضة او املاح او غير ذلك، ويغير الماء فيكون ادعى لهم او اعون لهم على حرارة الجو. وكان صلى الله عليه وسلم ينبذ اليه ويشرب هذا النبيذ، ولكن بشرط ألا يمر عليه أكثر من 24 ساعة، يوم وليلة. يوضع الزبيب الآن ويشرب منه لغاية بكرة مثل هذا الوقت، بعد هذا لا يشرب منه، تغير أو لم يتغير. ويأمر به لغيره ما لم يختمر، يعني خلي غيره يشرب بدم لسه ما تغير، لكن هو لا، إلى حد اليوم والليلة فقط، ولو لم يتغير لا يشرب منه. كانوا متعودين هذا النبيذ، ولكن كانوا في الغالب ينتبذون في القرب، كما جاء في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، قالت: ماتت لنا شاة، وبعض الروايات فلانة، حتى الى الان اهل المدينة كانوا يسمون غلمتهم يا سعدية يا سعدة يا فلانة. ونسمع المرأة تنادي في الشارع، ما تشوف حد في الشارع، فاذا الغلمة تيجي تجري وعرفت اسمها، فتقول ميمونة: ماتت لنا فلانة، يعني كانوا مسمينها باسم، او ماتت لنا شاة فطرحناها. فمر صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يجرونها ويرموها، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا بالتحديد انتفعتم بإهابها؟ طب هي ماتت والجلد يمكن تاخدوه وتنتفعوا به. تأملوا يا اخوان، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي مصالح الناس الى جلد الميتة. قالت رضي الله تعالى عنها: فأخذنا إهابها ودبغناه واتخذناه شنا، او اتخذناه ننبذ فيه لرسول الله حتى صار شنا، يعني قربة يابسة ما عادت تصلح. نقف وقفة بسيطة لا مانع، نقول: المصطفى صلى الله عليه وسلم يرى اناس يجرون شاة ميتة، ولكنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يجد هذه الميتة في طريقها إلى القمامة، ولكن يرشد إلى استدراك ما يمكن استدراكه من الميتة. ونحن الآن سيارة قيمتها كذا 1000، ويخسر فيها كذا ونرميها ونأخذ واحدة جديدة. لا، إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يوجهنا لنستفيد من الميتة بجلدها، فكيف لا نستفيد من السيارة بحديدها بأدواتها بقطع غيارها بالليكون؟ وكذلك الثوب، وكذلك العباءة، وكذلك وكذلك. ولا تجد اليوم واحد يرقع قميص ولا يرقع ثوب ولا يخيط مشلح ولا يسوي شيء من هذا أبدا، عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى في قميصه الرقع بعضها فوق بعض، ما كان ينقص ان ياخذ قميص، لا. والأمة اذا راعت فريق اقتصادياتها ووفرت موادها كانت في سعة، واذا بذرت ما بأيديها احتاجت الى غيرها، كما يقول علي رضي الله تعالى عنه: ما عال من اقتصد. والله يقول المبذرين كانوا اخوان مين؟ الشياطين. اذا خلينا نرجع الى النبيذ، كانوا ينبذون في السقاء، والسقاء هو قربة صغيرة او في القرب او غير ذلك، لكن كان يوجد عند بعض الاشخاص على ما سيأتي في اطراف الجزيرة مما يلي الفرس او يلي الروم، فكانوا يتخذون اوانية للنبيذ يسرع فيها التخمير. الجلد امر عادي، لكن اذا اتخذت اناء اخر قد يكون من طبيعة هذا الاناء ان يسرع في النبيذ التخمير. فنهاهم صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن امرين: انواع من الاواني التي ينتبذون فيها، وانواع من عين النبيذ لا يفعلونه. فهنا نهى صلى الله عليه وسلم، او النهي عما ينبذ او ينتبذ فيه. في اي شيء نهى؟ نهى ان ينبذ في ايش؟ الدباء والمزفت والمقير والحنتم، كل هذه مسميات جاء النهي عن ان نتخذها للنبيذ. ما هي الدباء؟ كانوا زمان هنا في المدينة قبل ما تكتر اوان الصين والتوتيا، كانت القرعة الكبيرة هذه تقص وهي مدورة، النصف الاسفل منها مثل الزبدية مثل الغدارة تمام، فيأخذ اللب اللي فيها ويصير مثل خشب الابلكاش او مثل الايش بعض المواد الموجودة الان، فيتخذونها اواني. كان الى عهد قريب يجعلون فيها الحليب وفي اللبن والزبد، وكانوا ايش يتخذونها اواني في البيوت. هذا الاناء اذا اخذ من اعلاه وقص طرفه ونحت ما بداخله اصبح مثل الجرة الصغيرة، فيضعون النبيذ فيه. هذا النوع من النباتات غلافه او قشره يسرع التفاعل مع النبيذ فيجعله يختمر بسرعة، فنهى ان يتخذوه للنبيذ. لكن شراب ماء، حليب، اشياء عادية ما في مانع، فنهى صلى الله عليه وسلم ان يتخذوا الدباء اناء لينبذوا فيه زبيبا او تمرا او غير ذلك. والايه والمزفات، اي اناء من فخار او غيره يطلى من داخله بالزفت ابي القار، وكما يقول بعض الناس انه قد يصلح الماء، قد يعطي رائحة، قد يعطي، ولكن لحرارته ايضا يجعل النبيذ سريع التفاعل فسريع الاختمار، فنهى عن النذ فيه او الانتباذ فيه. اما المقير والحنتم، الحنتم نوع من الفخار، والمقير كانوا يأتون الى اصل شجرة تقطع، نخلة، شجرة اخرى ذات جزء متين، وبعدما تقطع يحفرون في داخلها فيكون مثل القدر، فيأتون بالنبيذ يضعونه فيه ويغطون عليه، فايضا يتفاعل الماء السائل مع شعيرات هذه الشجرة فيكون اسرع في الاختمار، نهاهم عن ذلك. وهنا سؤال: يسرع ولا يبطئ؟ لماذا ينهاهم عن هذه الامور؟ لو قال قائل ان هذا من باب تخفيف وتقليل، باب التخمير، لكان في ذلك صواب، كأنه لم يقل لا تستعملوا النبيذ بالكلية، لانهم كانوا يستعملونه، لكن بدأ يضيق عليهم عملية الانتباب التي تسرع الى ان تكون خمرة، فيكون من باب تخفيف وسد الذريعة. والله تعالى أعلم.